أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صلى الله عليه. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Thank you. سبحان الله تسرع